ويتلوها علينا قارئنا الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذت هم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها والأرض فرشناها فنعم الماهدون عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زين ومن كل شيء خلق